الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أخواني في مجلس جديد من مجالس وقفات مع أحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث 21، وهو يتكلم عن باب عن أمر مهم ألا وهو الاستقامة. فعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عن لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم رحمه الله. طبعا هذا الحديث يا أخواني حديث بالغ الأهمية. من فوائد هذا الحديث أن المسلم عليه أن يكون حريصا على أن يكون الطريق الذي يمشي عليه واضحا. طبعا هذا الأصل في المسلم يا أخواني، المسلم صاحب الاعتقاد الصحيح عليه أن يكون حريصا على أن يكون الطريق الذي يمشي عليه واضحا. وهذا لا يكون، وهذا لا يعلم إلا من خلال سؤال من؟ أهل الذكر وأهل العلم، ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه من فوائد هذا الحديث يا أخواني، من فوائد هذا الحديث أن الصحابة لشدة حرصهم على الخير وفعل الخير كانوا يسألون. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يا أخواني ما كانوا يسألون من أجل المعرفة فقط، أو من أجل أن يعني أن يتزين الكلام بالحديث التنظيري دون التطبيق العملي، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يسألون إلا من أجل غاية، من أجل أن يتعلموا، ثم بعد العلم والمعرفة يأتي التطبيق. هكذا كان دأبهم، وهكذا كان شأنهم، وهذا هو حالهم يا أخواني. لذلك ليكن في معلومك أخي في الله أنه ما من سؤال وجه من قبل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا كانت هذه الغاية، كانوا يسألون رسول الله عن الخير من أجل أن يمتثلوا ذلك الخير، وكانوا يسألون رسول الله عن الشر مخافة أن يقعوا فيه، كما كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهكذا كان شأنهم، وهذا هو يا أخواني الأصل. الصحابة هم سلفنا الصالح وهم قدوتنا الصالحة، علينا أن نتأسى بهم. يعني عليك أنت في حياتك وأمورك الدينية أن تسأل، أن تتعلم، أن تسأل من أجل أن تتعلم، ثم تتعلم من أجل أن تطبق، من أجل أن تطبق. فالعلم أصلا يا أخواني لا يثبت إلا من خلال العمل، إلا من خلال التطبيق والعمل. ورحم الله من قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا السؤال يدل على أمر في غاية الأهمية أخواني، إلى رجاحة عقل هذا الصحابي أبي عمرة سفيان بن عبد الله، لشدة رجاحة عقله وصفاء ذهنه رضي الله تعالى عنه، أراد أن يسأل هذا السؤال. وهذا السؤال كان سؤالا مختصرا، وطريقته في السؤال أيضا تدل على رجاحة عقله وذكائه صلى الله عليه وسلم. اسمع طالب العلم طبعا هكذا عليه أن يتعامل مع مدرسه أو معلمه، عليه أن يختار يعني الصيغة الرائعة الجميلة التي يشعر من خلالها ذلك المعلم ذلك المربي أن هذا الطالب حريص على الخير، حريص على النفع، يريد أن يتعلم من أجل أن يطبق. لذلك جاء بمقدمة طيبة، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهذا السؤال ظاهره كما يقول علماؤنا ظاهره فيه إشكال، ظاهر هذا السؤال فيه إشكال، لكن الحقيقة لا إشكال في ظاهر هذا السؤال. ظاهره لما قال لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات لا أسأل عنه أحدا بعدك، فظاهر هذا السؤال فيه إشكال. فهل يمكن مثلا يا أخواني أن يسأل الصحابة أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول موجود بين أظهرهم أو بين ظهرانيهم؟ ممكن ذلك، ممكن ذلك. وأكبر دليل على ذلك يا أخواني قصة ذلك الرجل الأجير أو العسيف الذي زنى بامرأة متزوجة، قال له الناس، يعني الناس قالوا له إن على ولدك 100 شاة ووليدة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما ذكر تماما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحكموا بينكم بكتاب الله عز وجل، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يعني كان لذلك، يعني يقول طبعا العلماء ممكن ذلك، ممكن أن يسأل الإنسان أحدا ويوجد آخر يفوقه في العلم، ممكن ذلك، وهذا يحدث بين الناس. ثم هذه الكلمة تقال وإن لم يحدث ذلك، يعني ممكن المحمل الآخر أن هذا الصحابي رضوان الله عليه طبعا أو الصحابة أجمعين أراد أن يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص على هذا السؤال، ولشدة حرصه على هذا السؤال يريد من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مانعا جامعا، يعني جواب لا يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. لذلك كانت الإجابة في غاية الدقة وفي غاية الروعة والبيان، كانت بعبارة موجزة وبألفاظ يسيرة، جملة كلمتين فقط، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتين يعني جملتين، آمنت بالله جملة، والجملة الثانية استقم. فهذا التوجيه النبوي وهذه الإجابة التي جاءت في محلها اختصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب الدين كله. لأن الدين يا إخواني عبارة عن شو؟ الدين عبارة عن عقيدة وشريعة، اعتقاد وشرائع. فالاعتقاد يكون من خلال الإيمان بالله عز وجل، والشريعة تكون من خلال الاستقامة. فأنت في صلاتك يجب عليك أن تستقيم، في صيامك، في حجك، في زكاتك، في طاعتك، كلها تتطلب الاستقامة. طيب، لذلك والله أعلم ظاهر هذا السؤال لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى، بل ظاهره يدل على رجاحة عقل هذا الصحابي رضوان الله على الصحابة أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يا أخواني، لذلك أراد أن يرسم وأن يحد وأن يحدد الطريق الصحيح لذلك الصحابي الجليل لما رأى شدة حرصه على هذه القضية وعلى هذه المسألة، حدد له الطريق الصحيح بجملتين فقط، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الإجابة مستقاة من كتاب الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الجواب الجامع المانع، الجواب البديع الرفيع، من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا جاء في قوله في سورة الأحقاف، وفي فصلت قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي قوله تعالى أيضا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستقاة من كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يليه التعبير يا أخواني بكلمة الاستقامة أهم بكثير من التعبير بكلمة الالتزام. يعني تجد أكثر الناس اليوم يقول لك فلان ملتزم، فلان ملتزم، لا سيما إذا كان في أول استقامته، طبعا يقول لك فلان ملتزم. والأصل وفائدة يا أخواني يعني لا تحيد عن الألفاظ الشرعية والعبارات الشرعية. إن كنت تجد أن هذا الباب هناك لفظ شرعي مستخدم فاستخدم الألفاظ الشرعية، حاول قدر الإمكان أن تحرص في كلامك وفي ألفاظك أن تستخدم دائما العبارات الشرعية. طيب العبارة الشرعية هنا الأصل والأصح أن يقال فلان مستقيم ولا يقال فلان ملتزم. فلان ملتزم لأنه أصلا بينهما فرق شاسع يا أخواني. لما أقول فلان مستقيم هذا لا يعني أنه لا تقع منه زلة ولا يقع في خطأ ولا يعني تضعف نفسه ولا يغلبه شيطانه، بل إن الإنسان المستقيم قد يقع في الخطأ وقد يقع في الزلل. وهذه من فوائد هذا الحديث يا أخواني. قد يظن بعض الناس كما ذكرت لكم فائدة طبعا في حديث اتق الله حيثما كنت، يظن بعض الناس أن المتقي وأن المستقيم لا يقع في الخطأ ولا يقع منه الزلل تمام ولا يستطيع الشيطان أن يغلبه. لا يا أخوان، بل إن المستقيم يقع في الخطأ ويقع في الزلل ويقع في خطوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث واضح صريح كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي شرحناه من قبل اتق الله حيثما كنت، ثم ماذا قال بعدها؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالسيئات تقع والمعاصي تقع والآثام يقع، حتى المستقيم يقع في الآثام ويقع في المعاصي. لكن الفرق بين المستقيم وغير المستقيم، الفرق بين المتقي وغير المتقي، أن المستقيم إذا وقع في الزلل فورا يرجع، فورا يتوب، فورا يعود إلى ربه جل وعلا بالتوبة الصادقة النصوح. فهم يا أخواني؟ فلذلك نعبر، وهذا التعبير جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لفظ الاستقامة، لفظ الاستقامة. طبعا قل آمنت بالله ثم استقم، كما قلت لكم عقيدة وشريعة. يا أخواني لن تكون هناك استقامة صحيحة يؤجر عليها العبد تمام ويثاب عليها العبد يوم القيامة إلا إذا كان المنطلق صحيحا، إلا إذا كان المنطلق صحيحا والدافع صحيحا. يعني اليوم تجد مثلا في بعض الفرق طبعا لا سيما الصوفية مثلا تجد عندهم كثرة صلاة أو كثرة صيام، لكن هذه الاستقامة وهذا الانضباط لا يكون معه طبعا دافع قوي أو دافع صحيح أو إيمان صحيح أو معتقد سليم. لا بد أن يعني أن ترتكز الاستقامة الصحيحة على اعتقاد صحيح، الاستقامة الصحيحة التي من خلالها يكون الثواب والأجر والفوز برضا الله تبارك وتعالى وبجنة عرضها السماوات والأرض. لابد أن يكون المرتكز صحيحا، لابد أن يكون المعتقد سليما صحيحا. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي؟ قال له قل آمنت بالله، هذا الدافع الإيمان الصحيح والمعتقد السليم هو الذي يجعلك مطيعا لله عز وجل، هو الذي يجعلك تستقيم على الجادة، هو الذي يجعلك مسددا في أقوالك وفي أفعالك وفي تصرفاتك كلها، هو الذي يجعلك، هو الذي يجعلك تستقيم. لأنه يا أخواني لا يمكن، هذه الجوارح لها ملك، كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم لما تكلم عن الاستقامة قال أساس الاستقامة وأصلها استقامة القلب، والقلب لا يستقيم إلا بالتوحيد. قلبك عبد الله لا يستقيم إلا بالتوحيد. إذا أردت أن تستقيم استقامة صحيحة أول أساس هو استقامة قلبك. طيب كيف يستقيم هذا القلب؟ لن يستقيم إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. يعني إن زاغ أو انحرف أو دخل في الشرك والبدع وما شابه ذلك فهذا قلب لا يصلح للاستقامة. أنا أقول لا يصلح للاستقامة التي يكون من خلالها الثواب والأجر المثوبة من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك لاحظ أن هذا الأمر مهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الأمر وقال له في البداية: قل أول شيء آمنت بالله. أولا المنطلق الأول الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى، أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يكون عندك الاعتقاد صحيحا، أن يكون عندك الاعتقاد سليما، عندها بإذن الله هذا الإيمان الذي يكون في قلبك. والقلب كما ذكر ابن رجب كما قلت لكم هو ملك، هو ملك الأعضاء وملك الجوارح، تمام؟ إذا استقام هذا القلب استقامت الجوارح كلها، استقامت الجوارح كلها. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عندكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث على القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فالقلب ملك والأعضاء جوارح كما ذكرت لكم. ثم الأمر الثاني الذي يطلب، طبعا أول جارحة يطلب منها منك أن تستقيم بعد القلب هو اللسان، لأنه يعني كما ذكرنا جاء في الأثر أن الأعضاء إذا أصبحت كلها تكفر اللسان. ثم تقول له طبعا: اتق الله فينا، فإنما نحن منك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجنا. إذا كان في استقامة من في القلب واللسان تمام، كانت أمورك طيبة واستقامتك بإذن الله صحيحة سليمة. طبعا لذلك طبعا العلماء يقولون: يا أخوان، ينبغي على المسلم أن يتفقد نفسه بين الحين والآخر. هل أنا مستقيم؟ هل أنا غير مستقيم؟ هل أنا على الجادة؟ هل أنا على غير الجادة؟ الإنسان إذا حاسب نفسه وسأل نفسه هذا السؤال طبعا رجع إلى ربه عز وجل وحسن العلاقة فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا كان الإنسان مثلا يؤخر الصلاة عن وقتها حاسب نفسه على هذا الأمر لأنه هذا تقصير، ثم استقام على أمر أن يأتي بالصلاة في أوقاتها. وإذا كان الإنسان يمنع الزكاة هذا على خلاف الاستقامة، طبعا حاسب نفسه ثم ألزم نفسه بأنه لن يضيع الزكاة أبدا ما حي. فهذه الأمور يا أخواني تجعلنا كما قلت لكم الاستقامة يحتاجها المسلم ويحتاجها المرء في حياته وفي شؤونه كلها. كان السلف يقولون رحمه الله: المستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى كالجبل لا تحرقه نار ولا يتأثر بالبرد ولا تزعزعه الأهواء. فذلك الإنسان المستقيم، نحن قلنا صح، يعني الأصل أن المستقيم يقع في الخطأ والزلل تماما، لكن إذا وقع فورا يعود، إذا وقع فورا يعود. فهذا شأن الاستقامة. طبعا علينا يا أخواني أن نتمثل بهذه النصيحة وبهذه الإجابة الرائعة من النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقيم على الطاعة والعبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.